يأخذها ب 140 مليون مثلا، ولكن المقترض الذي يعطي الذي يأخذ 100 مليون يرد 99 مليون أو 100 مليون. والقضية ليست فيها تحالي على الدولة ولا على القانون، لا، لا، كل شيء بي. فأنت يعني هذا باقي شيء يقول سهل جدا أنه في حيث مشاكل تقول الأحرام الأوراق كذا، أنا أقول في فقه ماشي واحد فقه، ليس أن حيثما جاءك الشك تقول حرام وتحبس، هذا ليس الفقه، وليس تمشي أمور الناس على هذا أبدا. ولذلك أنا أقول هذه مسألة أنا ما وجدت لها عندي، فأنا أقول هل أغلب النظر أن هذا سيأخذ سيرد مثل ما أخذ، أم أغلب النظر أن البنك ستأخذ فوق ما أعطت؟ وأمور كثيرة ما زلنا نقلب النظر ونستشير مع الناس. الشاهد أنني أقول لكم هذه أمور ترى الناس، ولا تحسبوا أنكم أنتم بعداء من هذا، هذا إنسان من أبناء الناس، لكنه عنده واحد حيثية، عنده واحد وظيفة ليس أكثر منكم أو كثير منكم بحد هي تمكنه من هذا، وأشكاله كثير، أضربه كثير، أمثاله كثير. فمن يفتيه إذا كان الناس الآن تقع مرة كنا في الكلية فجاءتني وكنا ندرسوا الطلبة مثلا في الفرائض، فجاءتني سائلة تقول ذهبت بفريضتها يمينا وشمالا فلم تجد من يقسمها. طبعا هي ما وصلت بعد الى العدول، المفروض ان العدول في مثل هذه المسائل، لكن هي ارادت ان تعرف ما لها وما عليها قبل ان تصير اليه، فما وجدت. نعم كانوا يقولون ان الفرائض اول علم سيرفع، انه اول ما سيرفع، وهذا علم قسمه المواريث. وكان المشكله على الناس لا تموت الان، لا تفقد، ما ميراث المفقود، ميراث الميت، ميراث الجنين، ميراث الهدمه، والان هذه مشاكل الان في مثل سوريا يسقط البيت يموت فيه خمسه ولا سته. هذا الان اذا كنت لا تعرف ميراث كيف تقسم ميراث الهدمه والغرقه ما تقدر تعرف. وانا هذه اهون مشاكلهم، سال الله ان يفرج عنهم. فهذه تبين لكم ضرورة تعلم الفقه، ضروري جدا تعلمه في كل زمن وبالأخص في زماننا هذا. هذه مقدمة لا بد منها، لا بد من معرفتها، لكن تعلم الفقه أنا أقول لكم لأختصر لكم، من كان يظن أنه بمجيئه إلى هذه المجالس أو مثلها مما تعقد لدراسة الفقه، بمجيئه إلى مثل هذه المجالس كما يجيء الزائر أو كما يجيء الضيف، فيجلس ساعة أو قدر له أن يجلس ثم ينصرف ويأتي بعد كما جاء أولا ثم ينصرف وهكذا، هذا مش يعني. أنا طفيته، شوفوا دابا كان هذا الجاني يجيء كما وصفت لكم ثم ينصرف ثم يعود ويجلس كأنه يأتي للسماء، هذا لا يعني تعلم الفقه، إنما هذا يملأ الأماكن لعله يملأها لمن هو أحوج إليه إليها منه طلب العلم، طلب لا سيما الفقه، وهذه المسائل وهذه الأحكام يحتاج حفظ، من كان عاجزا عن الحفظ إلى من لا يعلم نفسه. وحتى إذا كانت هذه الكراسي فارغة يأتي لتذكره لتذكر نبأه الملائكة، أما سوى هذا وإحنا لنا على واحد موضوع ثاني، يعني موضوع عجيب جدا، أين كنت؟ أنا طالب علم. إيه تبارك الله، فين كنتي؟ حضرت درس الفقه وثم بيجي في درس المرطاوي في درس التفسير واش حصلتي؟ ولا ماذا حفظت؟ ماذا ابقيت؟ يعني احنا في زمن الان هذه صفه طلب العلم كل يريد ان يتحلى بها، كل يريد ان يتحلى بها. انا طالب علم، انا طالب علم، انا طالب علم. ولو نطق طالب علم لقال له انت لا انت لا انت لا. لو نطق طالب علم لو نطق لقال كذبتم. وفي مثل هذا يصح لكم ان تستدلوا بقول الاخر وكل يدعي وصلا بليله ولا تكر لهم بليله. ليله لا تكر. المهم ان تقول لك ليله اللي هو الفقه عندنا نعم انا متصل به. لا ندري لك الفقه لا تدفع بدعوه. فهذه قال ربنا يا يحيى خذ الكتاب بقوه. قال لو كان شيء هذا كتاب ميسر كلام ربنا ميسر في القران وفي القران. لو لو لو هذا الشيء الميسر يعني يجب ان يؤخذ بقوه. فلو كان شيء من العلم لا يؤخذ بقوه لاخذ الكتاب. لكن السلام لكن لما احتيج ان يؤخذ الكتاب بقوه فغيره من العلوم المتفرعه عليه اولى. ثم انصح الطلبه إذا سئلوا أن يجيبوا فيما يعرفون ويعلمون ولا يتكلفوا علم ما لا يعلم. لستم مجبلين أنه كلما أتاكم آت يسألكم لستم مجبلين على جوابه. هذا التقحم، هذا هو التقحم، تقحم النار. إذا كنت لست على يقين معرفتك بشيء علم به فدع قل له لا أدري ما أعرف. تسلم وتسلم، تسلم أنت وتسلم ذاك الذي أتاك سائلا. ثم نأتي إلى مقدمة ثانية وهي تعريف الفقه. كان إنسان كنت أعرفه يعمل في شركة من الشركات في المغرب، شركة كبيرة. هذه الشركة التوقيت، التوقيت العملي فيها توقيت مستمر في العام كله. فبما أن الناس لا يخرجون فبنت لهم تلك الشركة، بنت لهم مسجدا وسط الشركة ليصلي فيه من يصلي. وطبعا في الصلوات الجمعة، الجمعة وتدركهم في وقت عمل، فكانوا يحتاجون أن يصلوا الجمعة أيضا. فأحسن الظن للإنسان رأوا هناك يديم الركوع والسجود فقدمه عليه. فكان دأب هذا الإنسان، هذا الحديث الذي أحدثكم به هو حديث يعني له من العمر أكثر من 20 عاما. كان ذلك الإنسان يأخذ يعني ما هي خطوة الجمعة عنده، يأخذ شريطا من الشرائط من فلان أو علان ويكتبه ويأتيه ليقرأه على الناس. استمر على ذلك لمدة تزيد على 7 سنوات. وطبعا قد أفسد من الإفساد ما الله به يعني هذا الإنسان. لكن قريبا من أنا مرة حضرت له في مسألة أنه جاءه إنسان وقد جرح في إصبع وعلى إصبعه دمار فصمت. فسأله وقاله أنت ترى حالي لا أقدر ألا أتوضأ فماذا أفعل؟ فقال له فما أدري كيف هو لقي ذلك السعيد فسألني وقال سألتك ولا قال ما وجدت في لغة العرب التي أعرف بعضها ما وجدت كلاما يؤدي ذلك الغرض الذي كان عندي. ففهمت هذا كيف يقول له كيما يعني أنا كيف تصورت؟ تصورت مسألة أنه جاء هذا المسألة المفتي الذي بعد طاول العهد في الجمعة صار مفتيا يقول في نفسه وهذا في أعظم شؤون العبادة وهي الصلاة. سمعت عمر رضي الله إن أهم أمركم عندي الصلاة والناس ما يعني ما هو ما سمع قط بشيء اسمه المسح على الجبائر وهذا إن خفت الرسل جرحي كالتيمم فامسحه أو ما ينتقل الناس ما تكلموا العلماء ما تكلموا عشان يمشي من العجائب هذه الجرأة ليست من العجائب والإنسان ما يستشعر يعني ها ابتليت وقدمك الناس ورأوك خيرهم هذا ابتلاء وأنت تعلم من نفسك لا يغر منك لا يلحق أن الناس عليك فلان يعني راه الفرنسيون بأمثالهم في بلاد العومي الأعمش ملي ولكن هذا راه باقي عمش واش غادي يجوا مزيان راه عمش إنما وقاعد العومي فالناس تقول فقير أنت أدرى منهم بأنك لست هنالك وتريد على الأقل تسمح تقرأ ترتب بفقيه مثلا تسأله في كل ما يقرأ لا لا تستشعر حتى الحاجة بمثل هذا مشكلة كبيرة جدا فأخذت أنا هذا المفتى وأنبته وسعيت بأن أوقفته من تلك الجمعة وأعدم حسناتي قلنا تعريف الفقه الفقه يعني كثير منكم يعلم تعريفه ولا شيء تعريفه الفقه في اللغة هو الفهم الفهم الداخل أنا طيب أنا على كل حال اختلاف بين أهل لغتها للفقه مطلق الفهم أم الفقه فهم لأمور خاصة فلا لا يقول لا هؤلاء مثلا لا يرون أنك تقول فقلت أن البعض أقل من الكل هذا لا يحتاج هذا ليس من الدقة بحيث تقول فقلت اختلافه هم يقولون إما أن تقولي معرفة أو تقولي علم قالوا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفسير العلم من عادة العلماء أنهم إذا تحدثوا في مسألة فإنهم يقدمون بتعريفها ليحصل للطالب تصور عن هذا الشيء الذي سيقدم عليه نحن لا يمكن أن نقول ندرس الفقه ندرس البشار قال البشار وطبعا ندرس الفقه في البشار في أرباب المياه وكل ماء نزيل من السماء هذا خبط على غير بصيرة إنما لابد أن تقدم الفقه ما هو الفقه اللغة فهمنا الفقه هو الفهم هو الفهم دقيق ولكنه في الاصطلاح عند هؤلاء المسمين بالفقهاء ماذا يقصدون بالفقه قلتم يقصدون به العلم بالأحكام الشرعية العملية وهذا العلم مكتسب من أدلة تلك الأحكام التفصيلية هكذا فما معنى في العلم؟ ما هو العلم؟ العلم ضد الجهل إدراك جازم مطابق إدراك الشيء على ما هو عليه إدراك الشيء على ما هو عليه هذا العلم إدراك الجازم العلم والوعي لا نقول هكذا لغة الفقهاء لهم يقولون هو إدراك للشيء وهذا إدراك كيف هو إدراك على ما هو عليه الشيء لأنك إذا أدركته على غير ما هو عليه فهذا هو فهو إذا أدركت شيئا على غير ما هو عليه على جهل مركب

تقولون أنتم تفرض يفرض أن تقولوا لا له ذلك، لأن هذه من أسباب الظلم وليس من باب الجزم، لأن مسألة اختيارية ولا لا. نقول له وإن كان باب الظنون لكن ظنه فيها هو على الأيام، ظنه هو الظن الراجع وظن غيره هو الظن المرجوح، كلام واضح ممتاز. إذا هذا لنقول لكم إنما عندما يقولون في الفقه إدراك يقصدون به الجازم والقريب من الجزم الذي هو الظن، أما الشك فالفقه لا يستفاد من الشكوك، ومن باب أولى أن يستفاد من الأوهام. قلنا الفقه هو العلم بالأحكام، حكم في اللغة ماذا؟ المنع، مطلق الحكم، الحكم مطلق المنع. تعرفون شاهدا لهذا؟ أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم وأن أغضب، أحكموا سفهاءكم أي؟ شاهدون هذا تعرفون هذا؟ حصان له حكمة في الجميع، ما هي حكمة؟ منع، لا منع. ما هي الحكمة التي تكون في الإجابة؟ ما هي؟ وشتوا في تشتوا الإجابة؟ شو الإجابة الإجابة؟ شتوا الإجابة؟ حديد. الإجابة ماذا فيه؟ فيه حمل وفيه حديد، والعمدة كلها عليها الرصد، الرصد. الحكمة هي هذه لأنها ماذا تفعل؟ تمنع، تمنعه من جانب، تمنعه من واضح هذا. والحكم في الاصطلاح هذا هو هو خطاب الله تعالى الآن شوف الآن يختم واحد بالكلام فأقول له قل ويصمت الناس ليقول فينكعه عن القول، يقول فنقول علاش زعما حشمت انت ولك انت عارف وما غاديش تغلط ليش تتكعب، فما أدري يعني تتعلم، فلا بد للمتعلم يعني يخطئ وأن يضحك منه وشي لا يكون شي شيء، ولكن لا يضر، هذا كله لا يضر. وبحالك بحال اي واحد جالس هنا والفقيه ما غاديش يلقى هنايا الفقيه غادي يجي يقرا عندي فقه، الفقيه صافي هو تو يمشي يقري ولا لا؟ وقلنا الحكم هو الحكم التكليفي، الحكم الشرعي، لانهم عندهم الحكم ثلاثه اقسام، حكم عقلي وحكم عادي وحكم شرعي. حكم العقلي فهو يعني نقول ان قد قال بعضكم ان الحكم هو اثبات امر بامر او نفي عنه، مثلا انت جالس عبد الرحيم جالس اثبت حكم الجلوس لعبد الرحيم ولا هذا حكم؟ اثبت الجلوس لعبد الرحيم اثبات شيء لشيء ولا واضح او نفي عنه؟ عبد الرحيم ليس بقائم نفيت عنه هذا حكم او نفيه عنه واضح؟ لكن انا الان باي شيء من الذي اقدراني على ان اثبت او ان ارى او ان انفي؟ رايت وحده ما شفت تحت القران وقلت فيها ان عبد الرحيم قال ولا لا؟ طيب لهذا نحن نقول الحكم هو اثبات امر لامر أو نفي أمر عن أمر، لكن بماذا؟ إن كان هذا الإثبات بالعقل فهو حكم العقل، وإن كان هذا الإثبات بالعادة فهو حكم العادة، وإن كان هذا الإثبات بالشرع فهو الشرعي. الآن هذا الحكم العقلي هذا وقع الناس فيه مشكلة، الناس وقع لها في وقت في تاريخ المعارف عند الناس وتاريخ تأثر الناس بتلك المعارف، وقع لهم في زمن من أزمنة تغول العقل، العقل صار متغويا حتى صار متغويا الشعر نفسه، فما قابله العقل من نصوص الشرع أمير، وما توقف عنده العقل أو لم يفهمه

لقيته وعينه زرقاء. أنا زرقاء. هل تتوقف في أن هناك ملكنة؟ هل يتقبل عقلك أنه يقول لك مثلا إن أمنت سويا فاستيقظت وعيني أبيض؟ اقبلها هو اقبلها. كيجي مخ يقبل شيء. إذا الحكم العقلي هذا شيء لا يمكن إزالته، لا يمكن. ولذلك العقل يجب وضعه في موضعه. ألا يتغول على الشر وفي الليل لا مرض فيه. طيب قلنا الحكم العقلي هو إثبات أمر الأمر بواسطة العقل. مثاله هذا دبل عقل. مثلا كيف عرفنا أن الكل أكثر من البعض؟ يعني العقل لا يقبل أن تقول له غير هذا. أحكام العقل ثلاثة، أنتم تعرفون أن أحكام الشرع كم؟ خمسة. أحكام تكليفية اللي هي الواجب والحرام والمكروه والمكروه، هذه أحكام الشرع التكليفية. أحكام العقل ثلاثة، العقل له ثلاثة أحكام. إما أن يحكم بأن هذا الشيء واجب أن يكون، لا يمكن أن لا يكون، لا يمكن أن لا يكون، فهو المسمى يسمونه واجب وجود، واجب وجود. أو يحكم العقل بأن هذا الشيء لا يمكن أن يكون، فهو مستحيل، لا يمكن شيء يكون نهائيا. أو يحكم العقل بأن هذا الشيء يمكن يكون، يمكن يكون، ما يسمونه شيء يسمونه ممكن. هذه أقسام العقل، أقسام حكم العقل. العقل ما ما بحث حاول تلقى لنا شيء حاجة أخرى يمكن احكي بها. فهذه أقسام العقل. الحكم إذا أثبت أمري أمري أو نفيته عن بواسطة العقل فهو الحكم العقل. وإذا أثبت أمرا لأمر بواسطة العادة الحكم العادي. مثل مثل من يعرف لنا العادة؟ اللي قروا عندي في الكلية ما يقولوا لي هذا العرف. ها شوفوا انا ابين لكم شيئا. عندما تريد ان تعرف يجب ان التعريف يجب ان يكون خاليا من المادة المعرفة. انت الان نحن نعرف العادة، تقول العادة هي ما اعتاد عليه الناس، فاقول لك ما معنى اعتاد؟ تقول ما اتخذه الناس عادة، فاقول لك ما عادة؟ تقول ما اعتاده الناس، فيلزموا الدور. مفهوم؟ كحين بيبين هي هذا. كحين بيبين وجين بيبي هي هذا. إذا أردتم تعريف لا يكون في تعريفكم هذا، هذا لأنه هذا من فساد التعريف. إذن فما العادة؟ أحسنت، هذا قريب. العادة يمكنك أن تعرفها بأنه ما تكرر عند الناس، ما تكرر، لكن بشرط أن يصح أن لا يكون، أن يصح التخلف. ولذلك هم يعرفوا العادة، قالوا العادة هي ما حصل بالتكرر مع صحة التخلف. مثلا نحن نقول لمن أصيب بزكام اشرب زيت الزيتون، ولا لا؟ كيف عرفنا أن زيت الزيتون صالح لمن به زكام؟ هل هذا شيء يحكم به العقل؟ العقل يقول لك شربت الماء قاطع، ما عندوش مشكلة، ولا لا؟ إذا هذا شيء لا يعرفه العقل، ليس إدراكه من جهة العقل، وليس إدراكه من جهة الشرع، ليس إدراكه من جهة الشرع. لكن ما الذي وقع؟ وقع أننا رأينا أن فلانا شرب مرة زيت الزيتون وكان يكح وكان يعطس وكان مخاطه ولعاب وهذا الشيء يتيل، فأبل، ثم شربه يوسف، ثم شربه أيوب، ثم شربه عبد الرحمن، ثم شربه قديس، ثم شربه

اللي قال كرعية خصني يقول لي روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فعلوا الفاعل وإلا أثمتم. ما كيش هذا الكلام عقلي؟ ألا العقل ألا يجوز العقل أن يكون المبتدأ منصوبا؟ لا العقل ما عنده قال المشكل تشكل ما المشكل عند العقل يعني خصكم تفهموا ما هو الحكم العقلي. الحكم العقلي هو الذي لا يقبل عقله سواه من كيش يعني الآن من قطع رأسه يموت أم لا يموت؟ قطع رأسه هو خاضه ودروه يموت أم لا يموت؟ هل العقل يقبل أن الرأس يقطع يزال من على الكتفين ويبقى مثل حي؟ واش يقبل هذه العقل؟ هذا هو حكم عقلي يعني لا يمكن للعقل أن يقبل سواه. أما المبتدأ مرفوع والعقل يقول لي المبتدأ مرفوع يقول لي مجرور واختار عليه حركة أنت اختارها والعقل جاب عنده المشكل وشلتوا هذا الفرق. إذن ما بقي إلا وطبعا لأن الناس رأوا في المسافروا في البوادي ونظروا كلام العرب ووجدوهم كلما كان الاسم مبتدأ به الكلام رفع فأثبتها قاعدة فهذا حكم. طيب إذن هذه الأحكام النحوية كلها لا تخرج عن الحكم العادي. قال هو إثبات حكم قال الفقه والعلم بالأحكام الشرعية. ما هو الحكم الشرعي؟ أيوة اشتغل الماء بالماء هو أيوة خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء هي هذه باقتضاء التخير والوضع. لا أنا أقول لكم شيئا تعريف ما هو التعريف؟ يقولون تعريف يقول الحديث لماذا سموا التعريف حدا؟ لأنه يحصل به شيئان أن ما هي عرفت عرفت وأن لا يخرج شيء منه ولا يدخل ما لا يحتاج إليه به. الحد الحد الذي يحد يمنع ما أحتاجه من الخروج وما لا أحتاجه من الدخول هذا الحد. لا لا ومن من من من المعتاد مع التم في معاهد علمية وغيرها فساد التعريف فيؤتى في التعريف بما لا حاجة إليه. لا يسمى قلت تعريف هذا ولا شرح أثرت تشرح ولم تعد تعريف. عندما تعرف تأتيني ما هو التعريف يعني هذا الكلام الذي إذا أزلت منه شيء فسد التعريف ولكن إذا تركته على ما هو عليه لم تحتج شيئا زائدا. إذا زدت صرت شريحا ولم تبقى معرفا وذلك من فسد التعريف. هذه المرة قعدتني مع أحد الدكاترة يعرف شيئا في أصول الفقه ما الآن لا أذكر ما هو ذهبت عن المسألة ولكنه كان في كلامه شيء زائد. فلما كتب ذلك الذي كتب قلت له أن هذه الزيادة يدل على هذه الكلمة فمجد هذه الزيادة. فلما انتبه إلى كلامي قال هو زيادة بيان. فأنا طبعا ما أردت يعني هذا الكلام يجب أن يبقى في طور الأدب وفي حد الله لا يخرج بنا إلى التخاصم والجدال. فيعني هذا من فساد التعريف. أنا أقول لكم هذا من فساد التعريف زيادة بيان لا يحتاجها في التعريف يحتاجها في الشرح. أما التعريف لذلك يقول جامع مانع يمنع الزيادة ما بغيناش مفهوم. من يجي نحن نجي فقلنا الحكم الشرعي الحكم الشرعي قلنا من حيث إنه مكلف هذه يعني يدل عليها بالاقتضاء والتكرار الوضع. فقالوا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله تعالى يخرج خطاب غيره. فخطاب غير الله تعالى يسمى حكم شرعي. خطاب رسول الله

كل ذلك كأنه لم يتحدث فيه المتحدث منذ الأزل. لا يمكن أن يذوق كلام، هذا مهم جدا وأنتم إليه أحوج. أنا أقول لك في هذا الزمن كل ما عقل يعني هذا يعني هذا عقل. إيش يقول لك؟ مثلا ثم يمكن دكتور ما دكتورش أوائل الليزين ذاك الإيجار متيكلي. عندما نتكلم في الناس يجوز أن يختلف العلماء. ثم بعد ذلك بدأت تظهر عقود في ذلك الليزين. يعني الشركة الفلانية تعمل هذه المعادلة لبيع السيارة. وهذه أيضا وكل إحدى عقد خاص. فإذا صرت أنت لا تستطيع أن تجيب عن الليزين، ليش عندك ما حكم الليزين؟ لا تستطيع أن تقول له حرام ولا حرام بحسب ما ترى، إنما تقول له يجب أن أرى العقد أولا. فكل يوم يحدث لك عقد، أنت إذا كنت غائبا عن ما مضى من فقه فلا يمكنك قطعا أن تعرف ما يأتي. ولذلك كانوا العلماء يقولون الفقه قديمه جديد وجديده قديم. وهذه المنظومة التي سنتناولها إن شاء الله هي منظومة جمعت طرفا صالحا من الفقه، جمعت كتاب كتب العبادات وكتب المعاملات وجمعت القضاء وجمعت المواريث، ثم جمعت أخيرا كتاب الذي يسمى والذي كان من ابتكارات المالكية كتاب الجامع أو كتاب الآداب، وهي آداب يجعلونها في آخر المتون العلمية الفقهية فيها آداب. كذاك لك من الآداب كأنه يقول لك إنك لما صرت فقيها، لأنه الآن درست بفروض أنك لما ختمت بالشار مثلا قد صرت فقيها. يا أيها الفقيه هذه الآداب التي ينبغي أن تتحلى بها أن ترى فيه، يعني لا يشمل ذلك الفقه الذي حملته إلا بهذه الآداب التي تتزين بها. وهذا المد مثل المبارك جمع أيضا طائفة من هذه المذكورات. طيب إذا نكتفي اليوم بهذا ونوعدنا إن شاء الله في الأحد القادم في مثل هذا الوقت، وأخبركم بطريقتي في مثل هذه الدروس إن شاء الله. عندما نأتي في الحصة القادمة سأسأل عن هذا الذي قلت، وأنا لا أبدأ أبداً في الجديد حتى أسأل عن القديم. قد يجيب عن موقع الجامع والناس كاين مخلطين وكاين اللي غير جالس وكاين كذا وكاين اللي هو كبير وكاين اللي ولكن هنا المفروض هنا يأتي إلى الطلبة الذين يحفظون ويحرصون على إن شاء الله أن يكونوا فقهاء. فلا بد من حد لا أعلم أحد. والله موفق إن شاء الله.